احساني سبحان من اوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والايمان. ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عن التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب